يغفل عنه واجبا من الواجبات وليس من المستحبات كأمور السنة وأصولها. وأنا أضرب مثلا يوضح هذا المعنى. فمثلا لو قلنا أن يعني العناية بالقرآن بكلام الله سبحانه وتعالى من ناحية حفظه أو من ناحية تلاوته أو من ناحية دراسة معانيه، فأنت تجد أن المذكرين في هذا الأمر بفضل الله عز وجل كثر من سائر أصناف المسلمين والفرق والطوائف، فيعني دائما يحصل التذكير بالقرآن وبتلاوته وتنشأ الحلق من كافة في كافة الدول الإسلامية وفي كل مكان. لكن حين تأتي مثلا إلى بعض الأحاديث، مثلا تأتي إلى حديث عثمان رضي الله عنه وأرضاه فيما يتعلق بالقرآن، وهو حديث الصحيحين الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا الحديث قد يعني يصعب أن يكون مسلم عنده درجة متدين يكون لم يسمع أو يقرأ أو يمر عليه. فخدمة القرآن من هذه النواحي، من ناحية التجويد، من ناحية مثل هذه الأشياء، أمر مشترك يعني يشترك فيه المسلمون ويتواطؤون عليه على اختلاف فرقهم، على اختلاف مذاهبهم. بل حتى الرافضة اليوم صار عندهم شيء لم يكن يعني محفوظا في أسلافهم من العناية بالقرآن. لكن حين نأتي لبعض الأحاديث في القرآن نفسه، مثلا نأتي لبعض الأحاديث في القرآن مثل قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الخوارج: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أو حديث الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: يأتي أقوام اقرأوا القرآن وابتغوا به ما عند الله. فسيأتي أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقرؤون القرآن عفوا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن به ما عند الله. فسيأتي أقوام يقرؤون القرآن ويبتغون به الدنيا. لما نأتي مثلا لحديث يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: أكثر منافقي أمتي قراؤها. نأتي لحديث يقول فيه مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم: هلاك أمتي في الكتاب، يعني في القرآن. قالوا: وما الكتاب؟ قال: يقرؤون القرآن ويتأولونه على غير ما أنزل الله. هذه مثلا أربعة أحاديث يعني تحضرني الآن، صريحة في ذكر القرآن وكلها أحاديث صحيحة. الحديث الأول: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. الحديث الثاني: اقرأوا القرآن وابتغوا به ما عند الله. وسيأتي أقوام يقرؤون القرآن يبتغون به الدنيا. الحديث الثالث: أكثر منافق أمتي قراؤها، أو ما معناه. الحديث الرابع: هلاك أمتي في الكتاب. ثم فسرها صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القرآن يتأولهم على غير ما أنزل الله. هذا من العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن. هل تجد لهذه الأحاديث ذكرا، أو تجد لها شرحا، أو تجد بها إشادة، أو تجد عليها تركيزا عند أحد من الطوائف غير أهل السنة؟ لا تجد. إلا أهل السنة هم الذين يأتون لهذه الأحاديث، وهم الذين يشرحونها، وهم الذين يبينون معانيها. لماذا؟ لأن الانتفاع بالقرآن، حق الانتفاع، لا يمكن فقط بحفظ ألفاظه وتلاوتها ثم تزكية النفوس والقلوب وتذكر الآخرة فقط. القرآن فيه معاني، والقرآن إنما أنزل من أجل معانيه. ولذلك منع أهل العلم من تعليق سور وآيات القرآن على الحيطان لتزيينها. قالوا أنك إذا علقت لوحة فيها آيات قرآنية وجعلتها على الحائط أن هذا ممنوع. لماذا ممنوع؟ قال أهل العلم أن القرآن لم ينزل لتزين به الحيطان. المقصود من القرآن ألفاظه ومعانيه، ومعانيه مقصودة أيضا. إذن فكيف ينتفع المسلم بالقرآن إن لم يعرف معانيه؟ لا يمكن أن ينتفع. طيب، هل يمكن أن يعرف معاني القرآن دون أن يكون متبعا للصحابة والتابعين والسنة؟ أيضا الجواب لا. ولم يكن على السنة لن ينتفع بهذا القرآن الحق. لماذا؟ لأنه سيفسر القرآن ويتأوله على غير ما أنزل الله كما حذر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فتبين أن السنة ومعرفتها والتفقه فيها والتمسك بها بعد معرفتها أن هذا أمر مهم للانتفاع بالدين. ولذلك كان مقياس وميزان ومعيار السلف الصالح يختلف عن معيار الكثير من المسلمين اليوم. فدخل رجل على أبيه وهو من أئمة السنة رحمهم الله تعالى، فدخل عليه وهو يبكي، فقال: يا بني ما يبكي؟ قال: مات صاحب لي. فقال له: أمات على السنة؟ قال: نعم. قال: لا تبكي علي، يعني أنه يرجى له ما دام أنه قد مات على السنة سابقا، لأن الانتفاع بالقرآن وبالسنة بطريقة صحيحة لا يمكن أن يتم إلا إذا كان على مذهب أهل السنة ومذهب الصحابة والتابعين. وإلا فإن المسلم يكون عرضة للأهواء والبدع والضلالات، وهذا يبعده عن حقيقة الدين الذي بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم. فتكثر علومه وتكثر أعماله ويكثر رواحه ومجيئه ويكثر أقواله، لكنها لا تكون مبنية على السنة فيعدم بركتها ويقل منفعتها. أما السنة فهي الطريق المختصر إلى الجنة، كما قال شاذ بن يحيى رحمه الله تعالى: ليس طريق أقصد إلى الجنة من طريق من سلك الآثار، ليس طريق أقصد إلى الجنة من طريق من سلك الآثار. ولذلك كانوا يتشددون جدا في أن يذكر مبتدع بخير أو أن يشار إلى مبتدع، حتى قال الإمام فضيل بن عياض رحمه الله تعالى: من أتاه رجل فشاوره فدله على مبتدع فقد غش الإسلام. من أتاه رجل فشاوره فدله على مبتدع فقد غش الإسلام. فأهل السنة يبتدئون من فوق، من الأصل، لا من جهة الألفاظ، يعني هم يبنون علمهم ودينهم على قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس فقط على قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بفهم الصحابة والتابعين على السنة. فهم يعتنون بأن يعتصموا بألفاظ القرآن والسنة وأن يفهموا معانيها على ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين، لأنهم يأخذون العلم من فوق من الصحابة. ولذلك يتمسكون بالسنة فتبتدئ معارفهم ويبتدئ الفرقان بينهم وبين سائر الطوائف الذين لا يدنون دينهم على مثل ما يدنون عليه أهل السنة. وهنا تبدأ معركة بينهم وبين إخوانهم المسلمين. يقول لهم المسلمون: لماذا أنتم دائما لا تشاركوننا فيما نحن فيه من هموم الإسلام وقضايا؟ يقول لهم أهل السنة: هموم الإسلام وقضايا عندنا تبدأ من السنة، لا تبنى على البدعة والهوى، فقضيتنا الأولى السنة، اتفق معي على السنة ثم ننظر بعد ذلك في الموضوع الذي أنت تريد. وفي الغالب أنه ما من موضوع من الموضوعات لا رجع فيه إلى السنة إلا ويكون الحكم فيه مختلفا عما يختاره أهل الأهواء والبدع ودعاتهم وجماعاتهم. فالسنة هي فرع عما بعث، بل هي ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث فارقا بين الحق والباطل وفرق. ومن هنا يعلم حقيقة السنة، وأنها تجعل الإنسان أولا أمومه وقضاياه تختلف عن قضايا غيره من المسلمين، لا لأنه يبنيها على غير حق، لا لأنه يبنيها على الحق، ولا يشارك جمهور الناس فيما يريدونه من ترتيب أمور الحياة والدين بعيدا عن المعيار الصارم الصادق الحق الذي خطه النبي صلى الله عليه وسلم بيمينه خطا مستقيما، وخط عن يمينه وشماله خطوط. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فإذا الذي يريد أن يقول هذا الخط المستقيم الذي خطه الرسول صلى الله عليه وسلم والخطوط الأخرى عن يمينه وشماله، يا أخي لا تركز على هذه القضية وعلى هذا الأمر، هذه الخطوط كلها نابعة من الإسلام، كلها من تراث أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كلها فرق إسلامية. وحسبنا اليوم مع هجمة الكفار علينا وتغير الزمان أن نرضى بأقل شرط في الدين، وهو أن يقول المسلم لا إله إلا الله. فنقول له: معنى ذلك أنك تريد منا أن نترك ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم وفهمه الصحابة والتابعين وجرى عليه عمل أهل السنة، ونحن لا نستطيع أن نترك هذا الاعتقاد وهذا الدين، بل يجب علينا أن نعتقد هذا الاعتقاد وأن نتمسك بهذا الدين، بل يجب علينا أن نحكم على ما عندك بناء على هذا الأمر. ومن أدرك هذه المعاني في السنة وما توجبه من الافتراق عن البدع والأهواء وما توجبه في صدر صاحبها من الهم والاهتمام ومن التفكير ومن ترتيب عقله ومداركه ونظره على هذا الأصل في السنة، من أدرك هذا المعنى وتعقله ثم وفقه الله جل وعلا وشرح صدره بالإيمان واليقين به، فإنه سيذوق طعم حلاوة الإيمان وسيدرك المعنى العميق الذي أدركه أئمة السنة في زمانهم حين كانت السنة وأهلها أمرهم ظاهرين، وكانت حلق العلم عامرة، وكان العلماء ألوف وكثر، وكان الأصل في المجتمع المسلم وفرة السنة. ومع هذا فإنك تجد أن أئمة السنة الكبار من لدن التابعين فمن بعدهم كلهم يقولون كلمة تتعجب منها. فيقول مثلا الحسن البصري رحمه الله: يا أهل السنة ترقبوا فإنكم من أقل الناس. يا أهل السنة عليكم السلام، يا أهل السنة ترفقوا فإنكم من أقل الناس. ويقول الإمام سفيان الثوري رحمه الله: استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. ويقول أيضا الإمام يونس بن عبيد رحمه الله تعالى: ليس شيء أغرب من السنة، وأغرب منها من يعرفها. وقال سفيان الثوري رحمه الله أيضا الإمام: إذا بلغك عن رجل من مشرق صاحب السنة وآخر من المغرب فابعث إليهما السلام وادع لهما ما أقل أهل السنة والجماعة. طيب، في تلك الأزمنة، زمن سفيان الثوري، زمن يونس بن عبيد، زمن الحسن البصري، ألم يكن أهل العلم كثيرون؟ ألم تكن السنة وأعلامها ظاهرة؟ فكيف يقولون هذا الكلام؟ يقولون هذا الكلام لأنهم استشعروا معنى عميق دلت عليهم أدلة، وقاله الرسول صلى الله عليه وسلم حين وصف السنة بالغربة، وقال: بدا الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فأدركوا أن معنى التمسك بالسنة يجعل الإنسان له همومه وله أفكاره وله طريقه الذي قد لا يوافقه عليه الكثير من الناس. فمعنى الغربة أصيل وعميق في السنة. لماذا؟ لأنه يبنى على الدين الحق بعيدا عن الأهواء والشهوات والشبهات، فهو مبني على دين وتدين صادق. ولذلك فإن الناس يعسر عليهم أن يبنوا دينهم على السنة لما توجبه من عداء أهل البدع ومن جعل القضايا تبتدئ بعداء الفرق الهالكة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن يعني العبرة هي ليست فقط بأن يوفق الإنسان إلى التدين، وليست العبرة في أن يستزيد من شيء من الإيمان والحسنات والأعمال الصالحة، لا، قبل كل هذا لابد أن يبني أمره على السنة، ثم بعد ذلك يزيد أو ينقص بالعمل، فهذا أمر له أحكامه، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: سددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة والقف تبلغوا. ففي مجال العمل يأخذ الإنسان من العمل ما يطيق، كما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. لكن عمل كثير وتلاوة كثيرة ورواح ومزيد وصراخ وعويل وخطب رنانة وإلى غير ذلك مما يملأ الكون اليوم وجيدا وكراما، وتبصر طحنا في كل الوسائل، ثم مع هذا الطحن الشديد يعني لا يعني تسمع طحنا ولا تبصر طحينا، يعني ما ترى نتيجة وثمار صادقة تدل على رجوع إلى الحق أو على نصر الله، مما يدل على أن هذه الأعمال التي لم تبنى على السنة لن تعطي المسلمين ما يرجونه والثمار التي يبتغونها من نصر الدين الحق. فمثل هذه الحقائق يجب على المسلم صاحب السنة أن يشربها قلبه وأن يستيقنها جلاله. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح صدورنا للحق الذي أنزل، أن يمنحنا وإياكم الإيمان الصادق، وأن يوفقنا أن نبني تديننا وديننا على الصدق وعلى السنة، والله أعلم، والله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. نعم. بارك الله فيكم شيخ أحمد، جزاك الله خير. الله يحفظك. الله يسلمك.